مررنا على معظم القضايا التي هي محل أخ ورد فيما يتعلق بنداء حرب الإسلام، والذي ذكرنا أنه يقوم على اعتبار أن حرب الإسلام يتكون من ركنين: الأول تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والثاني التزام شريعته جملة وعلى الغيب. وذكرنا أيضا أنه اعتبر أن لهذا الحد ثلاثة أركان: النصب والولاية والحكم. وذكر أن تحقيق التوحيد في هذه الأركان الثلاثة هو الحد الأدنى من الدين الذي يجب تحققه في كل إنسان حتى تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله. وناقشنا التفاصيل في قضية النطق والولاية، والآن شرعنا الأسبوع الماضي للكلام على الركن الثالث وهو نفي الحكم عن غير الله عز وجل. وذكرنا أن فكرة الكاتب في هذا المقال تتلخص في أن قبول شرع الله ورفض ما سواه له تعلق بالتوحيد في جانبي القولي والعملي. فهو يتعلق بالتوحيد القولي من حيث كونه إثباتا لصفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الحكم، ويتعلق بالتوحيد العملي من حيث كونه ركنا من أركان العبادة. وذكرنا أن هذه النقطة هنا هي محل اتفاق، لأن يعني تواترت الآيات والنصوص على أن لا حكم إلا لله، فما في شك قضية الحكم وإفراد الله عز وجل بالحاكمية هذه من المكونات أو من الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد. وبين الله عز وجل أن الشرك في الحكم تماما شرك مثل الشرك الذي يكون في العبادة، فكما قال عز وجل: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خالق الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا، فسمى هذا شركا كما سمى هذا شركا. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآيات هذا كثيرة جدا، وسنفرد إن شاء الله قضية الحكمية بحث مفصل يعني فيما بعد. فهذا بالنسبة يتعلق بالفكرة الأولى التي أسس عليها هذا البحث. الفكرة الثانية أن قبول التكليف من غير الله عز وجل كفر أكبر بغض النظر عن موضوع هذا التكليف، يعني سواء كان هذا التكليف بما يخالف شريعة الله عز وجل أو بما يوافقها. أما الاتجاه لرواية فليس لها تكليف شرعي محدد، وإنما يتوقف على نوع الفعل. وسبق كلام الأسبوع الماضي على أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمجرد قبول التكليف لا يشترط أن يكون كفرا أكبر على التفصيل الذي ذكرناه. أيضا قال إن قبول شرع الله يتحقق بعدم الرد وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام، وقبول شرع غيره يتحقق بعدم الرد، وأدنى درجات الرد كره القلب ودلالته الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل عليه. وهذا أيضا ناقشناه الأسبوع الماضي. الفكرة التالية التي نعرضها اليوم إن شاء الله هي فكرة رفض الكاتب بتفسير الربوبية في بني إسرائيل المذكورة في قوله عز وجل عن بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهو خطط هذه الربوبية لأن الطاعة في الاعتقاد، طاعته في الاعتقاد، وقرر أنها مجرد الطاعة في قبول الأحكام، واجتهد ذلك في إثبات ذلك بعديد من الأدلة، مبينا أن في تفسيرها للطاعة في الاعتقاد من اللوازم الفاسدة ما يرده أكثر العقلاء. فنحن تكلمنا كما ذكرنا في النقطتين الأولين أو الثلاث نقط الأولى التي ذكرناها، ونشير الآن إشارة يعني عاجلة إلى باقي هذه القضايا. أولا بالنسبة لتفسيره النبوية التي وقع فيها بنو إسرائيل وذهابه إلى أن هذه النبوية لم يكن مردها إلى الطاعة في الاعتقاد بمجرد أنهم قابلوا الأحكام بذلك حتى لو اعتقدوا أنها هي حكم يعني لو اعتقدوا بأن حكم الله كما أنزله الله اعتقدوا فيه عقيدة قلبية صحيحة لكن أطاعوا الأحبار والرهبان فيما يعني أحلوه وحرموه مخالفة لشريعة الله فيعتبر أن مجرد يعني قبول الأحكام كفر أكبر بغض النظر عن اعتقادهم في ذلك فالمناط المذكور في الآية هنا هو الطاعة في التشريع وليس الطاعة في الاعتقاد أو المعصية. يعني توضيحا لهذا الكلام يعني هذه الآية التي هي سورة التوبة تتحدث عن حالة من حالات الانحراف التي جمع فيها أصحابها بين فساد الاعتقاد وفساد العمل دخل أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية تتحدث عن حالة كما أشرنا من حالات الانحراف في العقيدة والعمل. أيضا هؤلاء القوم فسدت عقيدتهم الذين أطاعوا الأحبار والرهبان في هذه الأشياء فسدت عقيدتهم لأنهم أقروا لأحبارهم ورهبانهم حق النسخ والتبديل في أحكام الله عز وجل فاعتقدوا أن ما يربطه الأحبار والرهبان في الأرض يكون مربوطا في السماء وما حلوه في الأرض يكون محلولا في السماء فالحلال عندهم ليس حلال الله والحرام ليس حرام الله وإنما الحلال عندهم ما أحله الأحبار والرهبان وإن كان خلافا لما يعرفونه هم من حكم التوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه فالحرام عندهم أيضا ما حرمه الأحبار والرهبان وإن كان ذلك خلافا لما يعرفونه من إلهته في التوراة. فهذه الطاعة كانت الطاعة لها علاقة بالاعتقاد لا بمجرد قبول الحكم هم اعتقدوا ان اعطوا تبينا اعطوا حق نسخ شريعه الله وتحليل ما يعني حرم الله او تحريم ما حل الله اعطوا هذا الحق للرهبان والاحبار فبذلك طبع عليهم وصفهم بانهم اتخذوهم اربابا من دون الله عز وجل. فهذه طاعه في الاعتقاد قبل ان نقول انها طاعه في قبول الاحكام من الاحبار والرهبان. فهم تركوا تحريم التوراه وتحليلها الى تحريم الأحبار والرهبان وتحليلهم تأسيسا لهم على الإقرار لهم بالحق في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يحكي صورا من تلاعب الشيطان باليهود لعنهم الله يقول ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا وإذا حرموه صار حراما وإن كان نص التوراة بخلافه ومن هذا تجويز وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة فحذروا على الرب تعالى وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم. معروف أن حتى في المناظرات المعروفة يعني ينتقد اليهود عند المسلمين بل النصارى أيضا اعتقاد في أن الله عز وجل أن ينسخ ما يشاء من آياته واحتمل فهم يعتبرون هذا موضع نقص وطعن في الاسلام الاعتقاد بالنسخ فهم عطلوا هذا الحق من الله عز وجل انه ينسخ ما شاء ويعني يبدل ما شاء من الاحكام لمصلحه العباد ولما يشاء عز وجل من الحكم العظيمه ما ينسخ من آية او من كهنه خير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير بلى فهم يعني حذروا هذا الحق ومنعوه عن الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يسألون يسألون وأعطوا نفس هذا الحق إلى الأحرار والرهبان فأقروا لهم بجواز نسخ الأحكام وتحليل الحرام وتحليل الحلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يغير شيئا من شريعته فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل ولا يوجب ما أسقط ولا يسقط ما أوجب، بل الحلال عندهم ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدين ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: بخلاف النصارى الذين اتبعوا بعد المسيح بدعا لم يشرعها المسيح عليه السلام ولا نطق بها شيء من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة، وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن المسيح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث: المسلمون واليهود والنصارى، كما تنازعوا المسيح عليه السلام وغير ذلك. فنحن اعتقدنا في المسيح مثلا يختلف عن اعتقاد اليهود عن اعتقاد النصارى، فنعتقد في المسيح انه عليه السلام نبي ورسول، لنقول العهد من الرسل انه عبد الله عز وجل ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحا منه كما قال الله عز وجل، الى اخر العقيده المعروفه في المسلمين في حق المسيح عليه السلام. اليهود والعياذ بالله يرمون مريم عليه السلام بالبهتان والاثم لعن الله، ويرمونها والعياذ بالله بالفاحشه، وهذه مضره من المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. النصارى انفسهم عبد المسيح وخلوه وظلوا فيه ضلالا مبينا. نحن متنازعون في كثير من القضايا من هذه القضيه. اليهود في قضيه ايضا هؤلاء يختلفون معنا في نظرتنا الى قضيه المسيح. فاليهود لا يجوزون لله سبحانه وتعالى ان ينسخ شيئا من شريعته او من احكامه. النصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله عز وجل بآرائهم. أما المسلمون فيعتقدون أن الله عز وجل له الخلق والأمر، أن له الخلق والأمر، فلا شرع إلا ما شرع الله على ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولله تبارك وتعالى أن ينسخ ما شاء بما يشاء كما نسخ بالمسيح عليه السلام ما كان شرعة للأنبياء قبله، وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم. فهذا نفس. فالنصارى طبع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح عليه السلام. ليس هذا متعلق فقط بالأحكام، بل أحبار النصارى الضالون بدلوا ثلث عقيدة التوحيد التي جاء بها المسيح عليه السلام، حتى صار أمرا مقررا في مجامعهم المحدثة. بدلوا العقيدة فضلا عن الأحكام، كما وضع لهم 318 الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي سقطوا عليها، ونعلوا من خلقها من الأريوسية وغيرهم، وفيها أمور لم ينزل الله عز وجل بها كتابا، بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها العقل الصريح. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم تحقق رحمه الله يذكر بعض الأمثلة على ما أحدثه النصارى من الدين بعدما ذكر تبديل العقيدة من أصلها وانشراطه، واخترعوا هذه العقيدة الشركية الوثنية، عقيدة التثليث والأقاليم ثلاثة وإلى آخر ما وضعوه من الشرك والكفر الأكبر لله عز وجل، واعتقدوا أن هذا هو قانون الإيمان الذي لا يعد مؤمنا إلا من اعتقد فيه. يقول شيخ الإسلام: وكذلك تعظيمهم للطريق، تعظيمهم للطريق حتى هذا يلاقي العقل، إن كان الطريق في زعمهم هو الذي صلب عليه إلههم وأهيل الإله الذي يعبدونه. فينبغي إن لو واحد يعني قتل أباك بسكين فتأتي أنت تعبد هذه السكين تعظيمها وتتبرك بها وتقدسها، فهذه نظرتهم أيضا، تقديس الطريق وتعظيم الطريق التعظيم المعروف يعني عند القوم. ايضا استحلالهم لحم الخنزير، ايضا تعبدهم بالرهبانيه، تعبدهم بالرهبانيه ورهبانيه التي استدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم الرهبانيه لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ايضا امتناعهم من الختان، هذا ايضا تبديل لشريعه الله عز وجل، وتركهم طهاره الحدث والخبث، ما في طهاره حدث ولا خبث، ولا يجبون غسل جنابة ولا وضوء، يعني ولا يجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم، لا العذرة ولا البول ولا غير ذلك من الخبائث في صلاتهم. هذه كلها من الشرائع التي أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودان بها أئمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال القرطبي رحمه الله: ايضا اعلم ان هؤلاء القوم وضعوا لانفسهم قوانين توافقوا عليها وارتبطوا بها من غير ان يشهد بصحه تلك القوانين شاهد من التوراة ولا من الانجيل، فمن خالفها عندهم سموه خارجيا تارة وكافرا اخرى، والخروج عن تلك القوانين هو الذنب عندهم، ثم تلك الذنوب منقسمة الى ما لا يغفر له وما يغفر له. قال ايضا القرطبي قال لهم بولس هل رايتم سارحه تسرح من عند ربها وتخرج الا من حيث تؤمر به؟ قالوا لا. قال فاني ارى الصبح والليل والشمس والقمر والبرود انما تهيئ منها هنا، يعني من المشرق، وما اوجب ذلك الا وهو احق الوجوه ان يصلى اليه. قالوا صدق. فامرهم ان يستقبلوا القبله الى جهه المشرق بهذه الحجه. ثم قال لهم بعد زمان رايت رؤيا؟ قالوا هات. فقال لهم ألستم تزعمون أن الرجل إذا أهدى إلى رجل هدية وأكرمه بالكرامة فردها شق ذلك عليه؟ وإن الله سخر لكم ما في الأرض وجعل ما في السماء لكم كرامة، فالله أحق أن لا ترد عليه كرامته، فما بال بعض الأشياء حرام وبعضها حلال؟ ما بين البقرة إلى الفيل حرام، قال المطرق. فصار يعني حتى هذا تلاحظ هذا عند المطرق لا يراه او يسألوا عن شيء هل هذا حلال او حرام، لان اصلا ما عندهم شريعه، ما عندهم شريعه بعكس هذا الدين الكامل هو الشريعه القاتمه الذي تحكم الانسان في كل سلوكه وكل حياته. فلذلك تجد يعني مثلا نقول ان لا ينزعج يعني اذا حكم بغير دينه فهذا لا يمسه في قليل ولا كثير، ان لن يقع في تصادم بين الواقع الذي يعيشه وبين العقيده التي يدين بها، بعكس الحال بالنسبه للمسلم الذي تربط شريعته كل احواله وتصرفاته، ولا ينفك الانسان في حال من الاحوال عن العبوديه لله تبارك وتعالى. لذلك المسلم اذا حكم بغير شريعه الله يعيش التناقض المؤلم والواقع المرير الذي يصير عذابا في عذاب، حيث تكون شريعته تشرح و يعني النظم الحاكمه بغير الاسلام تغرب، ويعيش في صراع دائم في مواقيت الصلاه، في ظهور المنكرات في المجتمع، في غير ذلك من نظم الحياة تصادم يعني عقيدته. فهم ليس عندهم أصلا شريعة حتى يعني يخلقوا أو ينزعوا، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول يعني ما في دين النصارى من الباطل أضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ. ما بقي عندهم خير بعد هذا التحريف. ايضا يقول المدعو او يعني النقولة هم يدعونه الفاظا، وهذه فيها شيء من التعظيم لأئمة الكفر، فحتى للأسف ساعات نجد بعض الإخوة تجد على الإنسان شيء مثل الفاظا، هذا أبوهم هو أبوهم هم، أنت ملك أنت تقول بابا، فهذا لقى فيه نوع من التعظيم، هو له هو وحي على أمثاله من الكفار. اما انت فما ينبغي فضلا عما يحصل من السقطات المذهله من بعض الناس الذين ينتسبون الى الدعوه حين يخاطبون هؤلاء بقولهم قداسه الفاضه وغصه الفاضه ونيافه الفاضه، ما هي يعني قداسه؟ هي نجاسه وركاسه. فيقول قداسه الفاضه كيف يكون فيهم قديس؟ تقول يكون قديس فلان، كيف نصب ان قديس وهو نجيس نجس مشرك؟ يقول الله عز وجل انما المشركون نجس. فكيف انت تعتقد مثل هذه الايه يعني الاشياء؟ نعم. يقول هذا المدعو يقول الاول في بانه وهو احد ثرواتهم، يقول ان والعياذ بالله يقول يعني ان ابن الله انشا الكنيسه بان جعل الرسول بطرس اول رئيس لها، وان اساقفه روما ورث سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فان البابا ممثل الله على ظهر الارض، يجب ان تكون له القياده العليا والسلطان الاعظم على جميع المسيحيين حكاما كانوا او محكومين. هذا فيما يتعلق بالعقيده. فهذا معنى اتخاذ الاحبار والرهبان كان له علاقه وثيقه بالاعتقاد وليس مجرد قبول التشريع، انهم اعطوا هؤلاء الاحبار والرهبان سلطات التحليل والتحريم وان خالفت ما يعلمونه قطعا من شريعه الله عز وجل. فبالتالي لا ينبغي النظر فقط الى جانب قبول الاحكام منهم، لكن هذا امر وراءه امر اعتقادي، هو اعطاهم حق الايه؟ التشريع والتحليل والتحريم. سبق الاشاره الى خطوره يعني هذه القضيه والفرق بين الاسلام والنصرانيه وغيرها في هذا الباب، في الكلام على العلمانية منذ زمن، ويعني قلنا إن بعض المقلدين والبد غوار حينما يذهبون الغرب أو يتعلمون الثقافات الغربية، الغرب عنده عقدة من الكنيسة بسبب هذه الأشياء وغيرها كثير، وحصل رد الفعل العلماني وفصل الدين عن الحياة بسبب ما وجدوه يتصادم مع فترته من العقيدة الوثنية التي تقربت إلى النصرانية، وبسبب البغي والطغيان الذي حصل من الكنيسة بسبب صراع الكنيسة مع العلم ورفضها لأي شيء يعني من الحس الشفاك العلمية الجديدة صادم العلوم الكنسية. فكان رد الفعل ما نقول المنطقي المغالى فيه أن رفضوا الكنيسة ورفضوا كل شيء يمس إلى الدين. البغاوات حينما تأثروا بالقوم فنقلوا هذا الكلام إلى بلاد المسلمين، فطالبوا أيضا بالعلمانية أو يعني شجعوا الاتجاهات العلمانية بحجة أن هذه الخلفية أو تأثرا بهذه الخلفية التي نشأت عما وقع في الأرض من انصدام بين الدين وبين العلم، فهذا يتعلق بمنهم. لكن نحن ما عرفنا في الإسلام لا تفوق وفران ولا بفضل الله عقيدة توافق الفطرة لا تتصادم مع أي يعني أمور تصادم العقل أو الفطرة كما هو معلوم. وما أكثر الآيات تقول أفلا تعقلون أفلا يعقلون إن في ذلك لا يأتي قوم يعقلون لا يأتي قوم يتفكرون يتدبرون ويترفض الظن والتخمين والحدث إلى غير ذلك. فالإسلام دين العلم دين الفطرة دين التوحيد دين الشريعة الكاملة دين يعني التسامي في كل شيء وفي كل أبوابه. فمن الظلم أن نأخذ النتيجة التي بنيت على الماضي الأسود المظلم بالكنيسة ونطبقها على الإسلام وعلى بلاد يعني المسلمين. على الأقل هذا فيما يتعلق بعقائدهم، أما بالنسبة لأعمالهم فهم جروا في سلوكهم وأعمالهم على تشريع الأحبار والرهبان وليس على ما شرعه الله لهم في التوراة، فجمعوا في ذلك بين فساد العقيدة وفساد العمل. فالربوبية على أساس هذا الكلام التي ذكر الله حكاها عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كانت تتمثل في ادعاء الأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل في احكام الله واستحداث شوائع وشعائر لم يأذن الله عز وجل بها. وفي اقرار بني اسرائيل اقر بني اسرائيل هؤلاء الاحبار والرهبان على ذلك وتعبدوا بما يتلقونه عنهم وان كان مخالفا بما في التوراة والانجيل. فهذا بخلاف يعني انواع اخرى من الربوبية انما تنشأ عن طريق السلطة الغاشمة، سلطة قاهرة غاشمة او يعني سلطة سياسية من دولة تفرض احكامها بالقهر والبذل والعدوان على شعوبها. فما وقع من الربوبية عند اليهود والنصارى او عند بني اسرائيل انما اعتمد على سلطان التغلل وهيمنته على النفوس، فهم تعبدوا بذلك واعطوا هؤلاء الحق في التحليل والتحريم حتى لو خالف ما يعلمونه من احكام التوراة والانجيل. ففي عقيدتهم الأحبار والرهبان هم يعني يمثلون الله في الأرض، وما عقده البابا في الأرض يكون مع يعني إيه معقودا في السماء، وما يحله يكون محلولا في السماء. فالحلال ما أحله هؤلاء والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه، وأنتم تعلمون إذا قضنا الكلام يعني سيطول جدا فيما يتعلق بقرارات الحرمان وسقوط الوصال حتى أعطوهم الحق التحكم في إدخال الناس الجنة ويخرجهم إلى النار. أعطوا الرهبان والأحبار هذا الحق، ومعروف يعني سكوك الغفران، ولابد أن فيه طريقة للتوبة إلا من ثاني يروح للقسيس ويخلو به ويجلس على كرسي الاعتراف ويفتح له بكل يعني تفاصيل الجرائم أو المعاصي التي ارتكبها، حينئذ يتوسط القسيس بينه وبين الله حتى يغفر له. ويعني الذي يعني يملك ان يعطي حق ادخال الجنه يملك ايضا عندهم ان يعطي حق ايه ان يحرم من النار. وفي هذا مهازل يعني عجيبه جدا سبق الكلام فيها بالتفصيل بالفرق. فهذا هو يعني فساد الاعتقاد في قضيه الربوبيه التي وصفهم الله عز وجل بها. جاء في انجيل متى الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. فكان اذا حجبهم امر عقد له مجمعا ينسخون فيه ما يشاءون ويستحدثون فيه ما يشاءون، حتى آل الأمر ببني إسرائيل إلى أن أصبح الدين كله صناعة بشرية من صناعة الأحبار والرهبان. فهذا معلوم بالضرورة من تاريخ النصرانية المحرمة. يقول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وإذا تأملنا الآية تجد الكتابة فعل الكتابة جاء في صيغة الماضي، أما كتب الوجه ووزن هذه السنة السيئة فمستمر إلى ما شاء الله، ولذلك أتى بصيغة المضارع الذي تفيد الاستمرار كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني من سمى سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينكر ذلك من آثامهم السيئة. ولا يحملن أوزاره وأوزارا مع أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول عبد الله: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني الكتابة والتحريف حقاً، وويل لهم مما يكتبون، يعني مما يكتبون من الوزر حين تضل الأجيال بعد أجيال بسبب هذا التحريف في يعني دين الله عز وجل. ويقول عز وجل: وإن منهم لفريقا ينهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا حال عامة بني إسرائيل أنهم يخذون للأحبار والرهبان بهذا الحق في التحليل والتحريم ويتعبدون بما يستحدثونه لهم من العبادات. فما يسمى البابا ليس مجرد مفتي مثلا أو يعني أو شخص عادي شيخ أو عالم مجتهد، لا، البابا عندهم مشرع له عندهم هذا الحق في التحليل والتحريم. وكما ذكرنا ليس فقط في العبادات بل لابد من الرجوع اليهم ايضا في مغفرة الذنوب والخطايا ويعني مهازل الشكوك الوقران مما يؤيد ذلك. فالمقصود من الكلام التفريق بين حال الطواغيت والجبابرة الذين يحكمون المسلمين في هذا الزمان في شتى بقاع العالم الاسلامي بالحديد والنار والقهر، ويبذل لهم على الخضوع والإذعان للشرائع التي تقارب شريعة الله، وبين اليهود والنصارى أو بني إسرائيل الذين كانوا يتعبدون بإعطاء الأحبار والرهبان هذا الحق وفي استحداث يعني ما يشرعونه لهم. لهذا كانوا يتعبدون به، كانوا يعتقدون في العقيدة أن لهم هذا الحق وإن كانوا يعلمون يعني ان هذا مخالف للتوراة والانجيل. فهذا الخضوع من بني اسرائيل وذلك القبول هو من جنس الخضوع للدين والطاعة لأحكامه والتعظيم لشعائره طمعا في القرار في الآخرة ودرجات الدخول في ملكوت السماوات. فهذا تدين كانوا يتبينون به. ايضا الآية في سورة التوبة لم ترد في معرض التقرير والتحرير لقضايا اصول الدين، وانما هي تحكي وتصف انحراف حال امه من الامم اتخذ انحرافها طابعا معينا، وهو ادعاء فقهائهم انهم يمثلون الله وانهم نواب عن رسل الله تبارك وتعالى، بالتالي بما لهم حق في ممارسه امر النفس والتبديل في احكام الله عز وجل واستحداث شعائر وشرائع لم ياذن بها الله، حتى اصبح دين بني اسرائيل كله من هذه الصناعه الآدمية. يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني الطاعة في التشريع، الطاعة في التشريع إن كانت من جنس الاتباع في الدين كما هو نص الآية شرع لهم من الدين فلا رجال في أنها شرك وكفر أكبر. ولا تكون الطاعة في التشريع وقبول التشريع من غير الله عز وجل شركا أكبر إلا إذا دال الإنسان بهذا التشريع، كان يتبين بهذا التشريع ويعتقده كما يعتقد الدين، فيرجع الأمر في الحقيقة إلى الاعتقاد وليس مجرد قبول الحكم. أما إذا كانت الطاعة من جنس اتباع الشهوات ومن باب الاستجابة لداعية الهوى هي ذنب من الذنوب يختلف الحكم على صاحبه باختلاف موضوع هذا الذنب. فلو أن حاكما من الحكام مثلا أمر الناس بالزنا مثلا وشرع لهم إباحته، فأطاعه بعض الناس التزاما بالحكم بإباحته وردا لما أنزل الله من تحريمه، وأطاعه آخرون ليس إيمانا بهذه الإباحة ولا كفرا بما أنزل الله من التحريم، لكن لأن هذا وافق هوى في نفوسهم ومرضا في قلوبهم مع بقاء إيمانهم وتصديقهم. يعني كمان يتواجد في بعض بلاد الكفار الذين يسترخون مثل هذه الفواحش، و يعني من قبل هذا تدينا فهو كافر الكفر الاكبر بلا شك. اما من وجد القوم يعيشون في مثل هذه الغابات الكافره وتابعهم على ذلك لمجرد ان هذا يوافق الفواحش وهو يعتقد ان هذا حرمه الله عز وجل، فلا شك ان الحكم في الحاله الاولى حالة التدين بذلك يختلف عن الحكم في الحالة الثانية، فالأولون كفار مشركون والآخرون عصاة مذنبون. يعني من هنا يكون الفرق بين الخضوع للأحبار والرهبان الذي كان في بني إسرائيل والخضوع للطواغيت من ذوي السلطان. فالأحبار والرهبان يخدعون الظاهر والباطن، يخدعون الظاهر والباطن، الناس يتدينون بذلك ويخدعون الأيتام والأرواح والنفوس لما اعتقده الناس فيهم من أنهم يمثلون الله أو ينجون عن المسيح الذي يعبدونه، وأن المسيح كما يفترون يعني أجاز لهم في السماء كل ما يريدونه هم على الأرض. أما الطواغيت فإنهم يخدعون الظاهر فقط ويقهرون الأيتام فحسب، ومن هنا كان لابد أن تقير الطاعة المكفرة لهم بالكفر بأحكام الله، إما على سبيل التكريم وإما على سبيل الإباء والرب. أما التعبد بما يقوله الأحبار والرهبان خلافا لحكم الله فإنه يتضمن بذاته هذا القيد فلا يحتاج إلى التنصيص عليه. يعني مجرد كلمة التعبد يفيد أن هذا شيء يعتقدونه ويدينون الله به. نعم. أما بالنسبة لقضية الحاكمية ويعني ما هو المناط الذي يتوقع عليه الحكم بالكفر في هذه القضية، يعني سبق أن ذكرنا أن أصل الإيمان هو التصديق والانقياد، ومن لم يوجد في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. يقابل التصديق كما ذكرنا التكذيب أو الشك، كما يقابل الانقياد الإباء أو الإعراض. ومن ثم فإن أنواع الكفر أربعة أنواع. الأول كفر التكذيب كما قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فهذا كفر التكذيب. كفر الإباء والاستكبار، يعني هو مش يكذب الرسول، هو يعتقد أنه صادق وأن الله أوحى إليه لكن يكفر إباء واستكبارا عن متابعته. فهؤلاء الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كان هذا هو محل الاستغراب. فهذا هو الغالب على كفر أعداء الرسل عليهم على نبينا الصلاة والسلام. ومن كفر الإباء والاستكبار كفر إبليس. هل إبليس كان يشك في أن الله هو الذي أمره بالسجود؟ كان إبليس يعلم أن الله هو الذي أمره بالسجود لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهذا كفر الإباء والاستكبار. فإن الإنسان يعتقد مثلا أن الله شرع مثل رجل الزاني لكنه يأبى ويستكبر أو يقبح في حكمة الله عز وجل هذا التشريع، فهذا أيضا يصير يعني منضم إلى أخيه إبليس الذي سمى له هذا النوع من الكفر. كذلك كفر أبي طالب تنتهي عن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معروف بشعره الذي هذا حديث ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجيال البرية دينا لولا الملامة أو حذاره مثبت لا وجدتني سمحا بذاك مبينا، وأفر على عدم الانقياد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه صادق. كذلك كفر من كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعرفون أبناءهم من أهل الكتاب، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا حال اليهود بالذات. وهناك حديث كثيرة في قصة الرجل الزنيين لما زنى رجل وامرأة من اليهود، قال يرسل إليهم هلموا إلى ذلك النبي يعني دعونا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نستخيف بذلك النبي الذي أتى بالتخفيف. هم علموا من طبيعة هذه الشريعة أنها طبع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أن يعود أنفسهم يمحوا هذه الخاصية من خصائص الإسلام وهو أنه دين التيسير والسماحة والخليفية السمحة. فلذلك قالوا بدل ما نرجم حكم التوراة انه اللي هو الرسول يعني فقالوا هيا بنا نذهب الى هذا النبي فان الذي بعث بالتخفيف فان استان بشيء دون قدر اخذنا بكلامه وحاجزنا الله عز وجل يوم القيامه وقلنا نحن اخذنا بشريعه نبي من انبيائك. وان كانت يعني يعني هذا كان الذي قصدوه من حينما ذهبوا الى النبي عليه السلام ويعني انكروا ان يكون الله حكم عليهم بالرجل. فالشاهد يعني ان هؤلاء كانوا يعرفون الرسول عليه السلام انه رسول لا حقا وقد لكن يعني حسدا من عند انفسهم حسدوا هذه الامه ان يلتقيها الله يعني بان يبعث منهم هذا النبي القائم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني تعرفون قصه عبد الله بن سلام وكان من العلماء من اكبر علماء اليهود في المدينه. ولما أسلم وهداه الله عز وجل الإسلام أمره النبي عليه السلام ألا يظهر إسلامه أمام أحبار اليهود وعلماء اليهود. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختبع عبد الله بن سلام رضي الله عنه فوقف فيهم وقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال فما تقولون يعني إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليه عبد الله ابن سلام وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والله انه للنبي الذي تجدونه ايه في التوراه. فقالوا شرنا وابن شرنا واجهلنا وابن اجهلنا واخذوا يسبونه رضي الله عنه. فهذا شان اليهود الجحود فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدا من عند انفسهم يجحدون ولا يفرون. بل أكبر من ذلك فرعون أي نوع كان كفر فرعون؟ كفر الجحود تكذيب أم كفر استكبار وعناد؟ استكبار وعناد وجحود. فرعون كان يؤمن أن موسى رسول الله حقا والأدلة على ذلك معروفة في القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى حسن قال لقد موسى يخاطب فرعون قال لقد علمت يعني يا فرعون لقد علمت ونحن نصدق موسى عليه السلام طبعا في قوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وفي سورة النمل يقول الله عز وجل على فرعون قوم يقول وجحدوا بها واستيقنتها كان عندهم يقين واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو هذا فرعون وهو من أكثر خلق الله ومع ذلك كان يصدق موسى عليه السلام لكن لم ينقض لدينه وما جاء به من الحق. من أنواع الكفر كفر الإعراض الإنسان يعرض عن الحق لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه بل لا يلتفت اليه البتة. وذلك كما قال احد بني عبد يليل للنبي صلى الله عليه وسلم والله اقول لك كلمه ان كنت صادقا فانت اذل في عيني من ان ارد عليك وان كنت كاذبا فانت احقر من ان اكلمك. فهذا النوع من الكفر الاعراض يعني كان القضيه لا تهمه. وهذا حال اغلب الكفار الان بالذات في العالم الغربي يعني اغلب الكفار الان هم الحقيقه لم يعودوا نصارى ولا يهودا بالذات الاوروبا اليهود ما زالوا متمسكين في عامتهم لكن النصارى ما عادت يعني هم الان شر من النصارى هم يصفون العصور الوسطى لانها عصور الايه؟ الظلام وهم الان يعيشون في ظلمه اشد من ظلمه العصور الوسطى في الحقيقه. وهم الان في عامتهم لا دين لهم لا دين لهم يعني هم اقرب ما يكون الوثنيين وهذا يعني يعلم من حال القوم. هذا نوع من الاعراض هذا ايضا نوع من الكفر هو الاعراض. يقول الله لنا ويوم نحشر من كل امه فوجا ان من يكذب باياتنا فهم يجزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ويقول الله لنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قضية الدين دي مثل الأكل والشرب والألوان والروائح والمذاق والطعم كل إنسان يعني قضية شخصية بينك وبين ربك. إن شئت تؤمن تؤمن، إن شئت تكفر تكفر، تعتقد ما شئت وتفعل ما شئت. قضية الدين ليست على ذلك أصلا، فهذا كفر الإعراض، لا يبالي ولا يبحث عن الحق ولا يكلف نفسه يعني على حتى اتخاذ موقف المولاء أو المعاداة. القضية لا تهمه في قليل ولا كثير، هذا كفر الإعراض. أما كفر الشك فهو كفر ما يرتابك قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، لا يصدقون ولا يكذبون، بل يقولون إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. نعم. فإذا انضاف إلى هذه الحالة الإعراض عن النظر في آيات الله عز يعني هو هؤلاء هذا الشخص الذي يعاني من التردد والشكوك والذرذرة بين التصديق والتكذيب والظن ويتردد بين الظن وغيره، فهذا إذا تدبر في آيات الله عز وجل فإنه ينتهي إلى اليقين في آيات الله عز وجل. لكن هذا إذا انضاف إليه الإعراض واستمر على إعراضه فيبقى في هذا التردد والشك. بناء على هذا الكلام نستطيع أن نبين أو نوضح ما هو الأساس الذي عليه نحكم في ما هو الشيء الذي يكفر أو لا يكفر فيما يتعلق بقضية الحاكمية بسهولة ومش. فيقال إن إذا رجع الخلل إلى أحد يعني الأصلين أو كليهما يكون ذلك يعني الأصل أو الذي هو التصديق والأصل الثاني اللي هو الإمساك. فإذا الخلل الذي نشأ في قضية الحاكمية رجع إلى التصديق أو الانقياد فيصبح هذا مكسرا، لكن إن سلم للإنسان أصل التصديق والانقياد لشريعة الله فهذا يكون من الفروع. نعم. وفي هذه الحالة يصدق على الخلل في قضية الحاكمية في الحالة الثانية ما دام الإنسان سلم له أصل التصديق والانقياد. أصل التصديق يعني إيه؟ يعني بارئ من إيه؟ من كفر التكليف، بارئ من كفر الشك، واضح؟ وأصل الانقياد إنه بارئ من كفر الإعراض، وبارئ من إيه؟ من كفر الجحود والاستكبار والإعلان، واضح؟ فالإنسان في قضية الحاكمية إذا سلم من هذه الأنواع الأربعة من الكفر، وحط الخلل في شيء من أمور الحاكمية، فما دام سلم له أصل التصديق وأصل الانقياد، فهذا يرجع إلى الفروع. أما إذا حصل خلل في قضية التصديق والانقياد فهذا يرجع إلى العقيدة ويكون كفرا أكبر. في الحالة الفروع هذه التي لا تمس التصديق والانقياد حينئذ نطبق أو يصدق على فعل هذا الشيء ما أثر عن السلف الصالح رحمه الله ورضي الله عنهم من قولين في تفسير قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا يصدق عليهم قول السلف ان هذا ليس بالكفر الذي يذهبون اليه او ليس الكفر الذي ينقل عن الجنه، وبهذا يكون المناط المكثف في قضيه الحاكميه يكون له صورتان. الاولى ما كان الخلل فيها راجعا الى اصل التصديق، وهذه هي صوره الجحود. والجحود في اللغه هو الانكار بعد العلم، فمن كان حكمه بغير ما أنزل الله جحودا لحكم الله فهو كافر بلا نزاع. وهذه الصورة تقول وترجع في النهاية إلى كفر التكذيب، لأنه يكذب بحكم الله عز وجل. الحالة الثانية إذا كان الخلل راجعا إلى أصل الانقياد فهذه صورة الرد، أنه يرد حكم الله عز وجل. فمن كان حكمه بغير ما أنزل الله بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لجمعها وتحديثها الأخ علي حسن علي عبد الحبيب الحلبي في كتاب اسمه القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن حتى لا يعني نطيل الكلام، من شاء أن يراجعه لدراسته في هذا الباب فهو فيه تأييد إن شاء الله. لكن مجمل الكلام الذي نقل سواء عن ابن عباس او عن غيره من فروض التفصيل. نعم. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يعني عموما ما عمت ما نقل في كتب التفسير في هذه الآية عن ابن عباس أنه كان يقول: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. من جحد بما ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق، يعني دون الكفر الأكبر. فعلى هذا الأساس ممكن نتخذ هذه القاعدة التي وضعها ابن عباس رضي الله عنهما نبراسا نرى في ضوئه رؤية صحيحة الروايات الأخرى التي جاءت عنه في تفسير هذه الآية. فمثلا هو سئل في موضع آخر عن هذه الآية فقال: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. يعني فعل ذلك يعني هو فاعله ثم كافرا، لكن لا يكون كفرا كما في الروايات الأخرى، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس كفرا داخلا عن المله. ومعروف كما ذكرنا في أوائل هذه الدروس أن الكفر يطلق على المعاصي، والإيمان يطلق على أضعاف الإيمان أيضا، وهذا نظائره كثيرة. يعني كلام المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا، واضح؟ وإلا مصير مثل الخوارج الذين يكفرون بأي شيء أطلق عليه نص الكفر، واضح؟ يقول ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. هذا فيما في من لم يخرج عن الملة في قضية الحاكمية. أيضا في رواية أخرى قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، كفر دون كفر. أما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن الحسن أيضا، فنقل عنهم القرطبي وغيره قولهما: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راتب محرما فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما مجاهد فقال: من طرح الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. وقال أبو هيلج كما روى الطبري أن ناسا من بني عمرو بن سدود سألوه عن آيات المائدة ليلزموه الحجة في تفسير الأمراء، فهو أكثر من الإباضية أرادوا أن يعني يلزموه بالتكفير. فسألوه عن الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون. طبعا الكلام هنا عن على تطبيق الآية على الأمراء، والأمراء هؤلاء كانوا مسلمين، وإن بغوا في بعض الأحكام أو ظلموا أو حادوا لعرض أو غرض دنيوي فهم لا يكفرون بذلك. فيقول: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال الطبري في تفسيره إلى الله تعالى: عما بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. يعني الإمام الطبري قال إنه ينطبق عليهم الكفر الأكبر إذا كانوا جاحدين، كما ذكرنا في بداية القاعدة التي قررناها في بداية الكلام. ابن الانحراف في قضية الحاكمية إذا أحدث خللا في أصل التصديق أو أصل القياس فهو كفر أكبر، إن لم ينقص التصديق والانقياد فهو كفر دون كفر. كذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس، هذا كلام الطبري. كذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. أما ابن الجوزي يقول: وقصد الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. الرازي نقل قول أكرمة وصححه. قول أكرمة قال في الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله قال إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بأمر الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. وهذا هو الجواب الصحيح. هذا كلام الرازي. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال عند تفسير قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير النافع عن كل شر وعدل إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخولة عن جنكيز خان الذي وضع له الياتق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اختلفها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. يعني حتى الياتق كان أفضل من القوانين الوضعية الآن لأن الياتق كان يؤخذ من كتب أصبع تناول لكن الآن تؤخذ الشرائع والحلال والحرام من يعني شرائع نثرية. المهم يقول وهو عبارة عن كتاب أحكام اختلفها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها لمجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هذا كلام الحافظ ابن كثير. ونقل عند تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما روى عن ابن عباس وطاووس من أنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وأنه ليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما روي عن ابن عباس من التفريق بين الجاحد والمقر. فخلاصة الكلام الذي ذكره ابن كثير أنه يفرق في القضية على أساس الجحود أو الإفراط. إن كان جاحدا فهو كافر الكفر الأكبر وإن كان مقرا فهو كفر دون كفر. أما الألوسي فقال رحمه الله احتج الخوارج لهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن ووجه الاستدلال أن كلمة من فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيدخل فيها الفاسق المطبق أيضا لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. يعني إيه الخوارج قالوا من الآية ومن لم يحكم أنزل الله تعالى هم الفاسقون. فقالوا إن الفاسق وإن كان مصدقا لحكم الله فهو غير حاكم بما أنزل الله. واضح؟ يعني استدلوا بهذه الآية على تكفير الفاسق حتى ولو كان مصدقا لحكم الله بمجرد عدم يعني تصديقه وحكمه بما أنزل الله. يقول ألوسي وأجيب بأن الآية متروكة ظاهرة فإن الحكم وإن كان كاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ولا نزاع في الكفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى. فإذا عرفنا أن المقصود بالتصديق هو التصديق الانقيادي حينئذ ندرك أن عبارة الألوسي توافق القاعدة العامة التي ذكرناها. يعني الألوسي هنا يقول أجيب بأن الآية أجيب على الخوارج بأن الآية متروكة ظاهرة لأن الحكم وإن كان كاملا لفعل القلب والجوارح ولكن المربي هنا عمل القلب وهو التصديق. ذكرنا من قبل حينما تكلمنا على حد الإيمان ومعرفة الإيمان عند السلف واختلاف إيمان الإيمان يعني قول وعمل أو هو مجرد التصديق فقط قلنا إنه يحمل كلام العلماء الذين قالوا الإيمان هو مجرد الإيمان هو التصديق. قلنا إن لابد أن يضاف ضابط جانب يعني بجانب هذا الكلام هو التصديق الذي يستلزم الانسياب. أما مجرد التصديق فقد يقع في الشخص الذي هو متردد بكفر الايه الاعراض بكفر التكرار والجحود والعناد كما ذكرنا عن ابليس وعن يعني فرعون وعن بني اسرائيل. فمجرد التصديق لا يدخل في الايمان لابد معه ايه من الانقياد للشريعه. فيحمل سمعنا كلام الالوسي هنا ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما انزل الله تعالى يعني التصديق الذي يستوجب الايه الانقياد. أما المراغي رحمه الله فيقول في تفسيره وخلاصة المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهيلا به منكرا له كان كافرا لجحوده به واستخفافه بأمره. العلامة الشنقيطي رحمه الله يقول في أضاء البيان وأضاء المتبادل من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة فلا تخسروا الناس والشوك ولا تخسروا بآيات ثمنا قليلا ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادل من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أيضا يقول في المنار وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو أن استحدث الذين من قبلهم وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليه. فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قال الله تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضها كل بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. يعني يعرض عن حكم الله عز وجل في هذه الحدود والعياذ بالله كما يقع هؤلاء المرتدون حين تكون هذه وحشية هذه تخلف هذه يمنية هذه أحكام البدو والصحراء وكذا لا تدخل القرن العشرين إلى آخره فما في شك أنا يعني مرتد ولا حظ له في دين الإسلام على الإطلاق. لكن من لم يحكم به هذا كلام الشيخ رشيد رحمه الله ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة للحق أو ترك العدل والمساواة فيه وإلا فهو فاسق فقط. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. يعني هو يصدق أن هذه أحكام الله لكن لا يعتقد أنها يجب أن تطبق. يقول ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس أو يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل كل أمة تدعي أنها تبحث عن العدل. فيقول وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. نحن في ديننا المسلم الذي يستحق وصف الإسلام هو الذي لا يعرف العدل في باب يعني مطلقا إلا يعني هذا التعريف. العدل هو ما أمر الله به العدل هو ما شرعه الله. واضح كل ما خالف حكم الله فهو ظلم وكفر وانحراف. بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كتواريخ الباديه وكانوا الامراء المطاعين ويرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنه وهذا هو الكفر. وهذا ما زال للاسف الشديد قائما في كثير من القبائل في البدو والصحراء يعني سواء في مصر او في غيرها عندهم عادات وتقاليد وقوانين تلقوها عن ابائهم واجدادهم. والعجيب ان الدول العلمانيه يعني سواء بطريقه صريحه او طريقه مقنعه في علمانياتها يقرون للبدو بهذا الحق. فالاحكام الوضعيه في المدن وهذه الاماكن لا يعني تفري على البدو في الصحراء نفس الاحكام التي تطبق في القوانين العامه في المدن. فهم يسمحون بالخروج على قوانينهم بس بشرط ما يكون في شيء اسمه ذكر الله. ما يبنش ذكر الله ابدا. اذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون الباديه التوالف تخالف القوانين ما في مانع تعطون الباديه اهل الباديه هذا الحق. لكن تذكرون اسم الله فهذا لا يطيقونه. وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالاشراء واذا ذكر الذين من دونه الشركاء والانداد اذا هم يستبشرون. ويكون تبارك وتعالى واذا تلي عليهم ايتنا تعرف بوجود الذين كفروا المنكر يكادون يبطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. فهذا شان القوم اذا كانت الشركاء تخرج عن القانون وتخالف قوانينهم لكن ما دام ليس فيها ذكر الله وليس فيها شيء يمد الاسلام بصله يعني اهلا وسهلا ومرحبا. يقول شيخ الاسلام في هؤلاء القبائل الذين يعني يدلون بالحاكمية لغير الله عز وجل ويأخذون بقوانين وتواليد يعني الأمراء والكبراء، فيرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا أو يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. فهذا فيما يتعلق بالكلام هؤلاء، ينبغي أولا أن يعلموا أن تعلمهم أنه يجب التحكم إلى شريعة الله وأن الأعراض عنها كفر واضح. فإذا استحلوا بعد ذلك بعد قيام الحجة عليهم وبلوغ الأدلة بطريقة يعني لا يقع معها شبهة، حينئذ يحكم عليهم بهذا الحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، هذا معنى الاستحلال، أن يعتقد الإنسان أن الله لم يحرمها، وثارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية وخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا مبنيا على غير مقدمة. وترى أن يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع من التزام هذا التحريم ويعامل المحرم، يعني يقر هذا حكم مجل عنادا واستكبارا يعالج، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق وتفرد من صفاته، وقد يكون مع العلم جميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض وحقيقته كفر. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: والحقيقة قضية الحاكمية هذه يعني قضية شديدة الحدثين، هذه كما ذكرنا اضطراب يعني يرتبط جدا بالعقيدة، ف يعني إذا كان القوم أي يعني دولة لها قوانين ولها دستور ولها أوضاع تقدسها، إذا كان هؤلاء يغارون ويثأرون ويهجون إذا فعل في شرائعهم وقوانينهم، ويهددون ويتوعدون من يخالفهم في ذلك أو يحاول تغييرها، إذا كان هذا يعني فعلهم في حق شريعتهم الباطلة أو قوانينهم الكفرية، فأولى بهذا الحق الذين يعني يعتقدون في هذه القضية ما لها كفر أو إسلام، فهي قضية ليست يعني عقيدة سرية. ما هي عقيدة سرية؟ أننا نعتقد أن من لم يحكم بغير ما أنزل الله كافر، ما في إصرار في العقيدة، هذا هو القرآن وهذا حكم الله عز وجل. فإذا كان أهل الباطل يغارون على باطلهم هذه الغيرة، ثم أولى بأهل الحق ألا تتزحزح هذه يعني البديهية الإيمانية في قلوبهم قيد شعر أو فيذة شعر. يقول الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن الحكم غير من أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه قياما مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه يعني متيقن أن هذا حكم الله ويعني والحكم به غير واجب فهذا كفر أكبر، فإن جهل وأخطأ فهذا حكم حكم المسلمين، يعني إن كان أتى الباب من بابه وكان رجلا من أهل الاجتهاد بذل وسعه في الاجتهاد فخالف حكم الله فأخطأ في اجتهاده، هذا مأجور وهو خالف حكم الله لكنه مأجور ورح، فإن أطاب فهو يعني ضاعف له الأجر. فعلى أي الأحوال يعني طلاق الكلام في هذه القضية مع وجود الخلاف الكبير بين الناس في هذه القضية، ففي الحقيقة يعني كل من ينتمي إلى الاتجاهات الإسلامية التي تجعل الإسلام هو مبدأها ومعادها والحاكمة عليها، في الحقيقة لا يوجد خلاف حقيقي في هذه القضية، إنما هو خلاف نظري إلى حد بعيد، فهناك اتفاق بين كل من ينتمي لهذا الدين وللدعوة الإسلامية على أن كل من التكذيب بحكم الله أو رد حكم الله يخرج عن الملة بالكلية. من كذب حكم الله او رد حكم الله عنادا واستكبارا فهذا جائر كفرا اكبر خارج عن الملة. كذلك حتى الذين يعتقدون مثلا ان الايمان هو التصديق فذكرنا انهم لا يثقون هذا التعبير اننا نضيفون اليه ضابطا وقيدا هو التصديق الذي يستلزم الانقياد والدليل على ذلك حال المشركين والكافرين بل ائمه الكفر الذين صدقوا ان الرسول رسول من عند الله لكنهم لم ينقادوا لشرعه. فالخلاف الحديث الذي يقع في هذه القضيه هو خلاف في ناحيه التطبيق وليس في الناحيه النظريه وهذا ينبغي استصحابه عند مناقشه نواقص الاتجاهات الاسلاميه من قضيه التكفير. فلابد ان يستحضر الانسان ان الذي يخالفك في هذه القضيه هو لا يدافع عن الكفر هو في الحقيقه ياخذ الكفر لانه كفر فلا يتصور مسلما ابدا يصح له اسلامه وهو يعتقد ان يعني ان من يعني من كذب بحكم الله او رد حكم الله او طعن في حكم الله يبقى له من الاسلام قيد شعر فهذا شيء لا يختلف عليه لكن الكلام كما هو في الجانب التطبيقي منه وبالذات تطبيق سورة الرد حيث متى نحكم على الشخص انه رد حكم الله لان التكذيب لا يقع الا في النادر والتكذيب الصريح يتحاشى كثير من الطواغيت من الوقوع فيه وانما هم يستثمرون الغالب وراء التكذيب المقنع او الرد فمنهم من يصرح ومنهم من يلمح ومنهم من يمتلك وينتحل المعاليه فمن الظلم البين في هذه القضيه ذلك السلاح الذي يشهره بعض الاتجاهات ان كما ذكرنا المبتدا احيانا يعني يشعر بالوحشة يشعر بالوحشة بسبب ما هو فيه من البدعة فيحاول الآن يستأنف ويزيل هذه الوحشة بالذات إذا كان المخالفون ويشعر أنه على شيء من العلم فيحاول أن يمارس نوعا من الإرهاب الفكري ويشعرون السيف المعروف وهو يعني قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا إن شاء الله ناقشها في بعض التفصيل لكن هذه صورة من صور الإرهاب الفكري أنك إذا لم توافقه تصير أنت أيضا كافرا إذا ما وافقتني إذا ما كفرت فلانا بإثمه فتصير انت ايضا كافرا لان هذا يعني انك راض بكفره والرضا عن الكفر كفر فهذا طبعا يعني مزله خطيره لكل انسان ينتبه في هذه الحاله الشخص الذي يتورع عن التكفير هو لا يدافع عن الكفر ولا يخاف على الحاكم بغير ما انزل الله بقدر خوفه على نفسه وهو لانه يستحضر حينئذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قال لاخيه يا كافر فقد لا لها حلوم ان اخطا بهذا الامر سوف يرتد اليه الكفر ونبهنا مرارا ان اولى الناس بالحذر والخوف والتورع في جانب التكفير هو الذين يعتقدون انه ليس هناك كفر دون كفر لانه اذا اخطا في تكفير شخص من المسلمين وهو في الحقيقه مسلم فسيرتد عليه هو حكم الكفر ان لم يكن هذا كافرا في الحقيقه حكم الكفر سوف يعود عليه لكن كيف يفهم هذا الحديث من قال لاخيه يا كافر فقد باع بها احدهما وإن كان كما قالوا إلا حرص أو عازم عليه هل هو يعتقد أن هناك أن هذا الكفر كفر دون كفر كما يعتقد أهل السنة والجماعة في من أخطأ بحكم الكفر على غيره لا هو يعتقد أنه سيخرج من الملة سيصير مثل فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفر ومن أئمة كفره فلذلك هو أولى بالتورع لأنه إذا أخطأ فسوف يكفر في نظره هو كفرا أكبر فينبغي هو أن يعني يكون حظه من الاحتياط والتورع أعظم من غيره ممن يعتقد أنه إذا أخطأ ستكون مجرد معصية فرفع سلاح من لم يكفر الكافر فهو كافر هذه صورة من الإرهاب الفكري وفي نفس الوقت صورة من الإحراق العلمي لماذا؟ لأنه هو غير راض بكفره هو الخلاف في الجانب التطبيقي فقط فما تشك أن الإنسان إذا اشتبه عليه الكلام في قضايا مثل الكفر الحكم الكفر ليس أمرا هينا وإنما يترتب عليه من الآثار العظيمة في الدنيا والآخرة ما الله به عليه يكفي بعض هذه الآثار في الدنيا فقط ما رأيناه من وقوع القوم في استحلال كثير من المحرمات انتهاء الأعراض حينما يكفر واحدا مثلا ويأخذون كانوا مثلا بعض لتريم ويتزوجونه هو يعني غارت في وحش الكبيرة والفاحشة ويتصور أنه يعني يطبق حكم الله عز وجل لأن هذه امرأة رجل كافر وهو أنقذها من أن تكون زوجة لهذا الكافر الذي كفره هو، فيستحلون الأعراض، يستحلون الأرواح، يستحلون الأموال. ومعروف التاريخ التصفية الدموية التي كان يمارسها الخوارج المعاصرين من جماعة شكر المطلقة، واضح، وما أحدثوه من الفساد العريض في الأرض. فالحقيقة الخطأ بيترتب عليه سلوك عملي، ما هو مجرد طرح فكري أو خلاف يعني شكلي، إنما بيترتب عليه استحلال كثير من المحرمات. فالتبرع في هذا الباب لمن يخشى الزلل والسقوط هذا أمر محمود، ولا ينبغي أن يعاتب ويلام عليه، فضلا عن وقته بأنه يعني تنطبق عليه قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهو الحقيقة يكفر الكافر كنوع، أما التعيين فإذا قال الشخص مثلا أنا أقول ما يقوله العلماء، أو إذا ولد قضاء شرعي فيحكم فيها هؤلاء بحكم الله، فهذا أحسن ما يعني يتخلص فيه الإنسان من الوقوع في ورطة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. فالحقيقة الخلاف التطبيقي إنما يكاد ينحصر في كيف نحكم على شخص أنه رد حكم الله، لأن كما بينا يندر جدا أن تجد حاكما بغير ما أنزل الله يصرح بأنه يكذب حكم الله. كذلك أيضا يندر من تجده يطعن في حكم الله ويذكر مثلا بالرجعية أو الهملية أو الوحشية، فإن عامة الفاضل يتحاسون من ذلك ويهربون إلى حيل أخرى. لكن الخلاف غالبا يكون كيف يعني كيف او على اي اساس نحكم على شخص بانه رد حكم الله تبارك وتعالى. فكما يعني ذكرنا ان الرد عكس القبول، ويعني هذا يعني ان الشخص يعلن انه لا يقبل الحكم بشريعه الله تبارك وتعالى، وانه لن ينقاد لهذه الشريعه في واقع الحياه. ايضا له صور الرد بهذه الصور، يعني هاتانهما صورتا الرد، انه يعلن انه لن يقبل الحكم بالشريعه، هذه صوره مكسره من صور الرد. ايضا عدم انه لن يقبل الانقياد لهذه الشريعه في واقع الحياه. هذا في الواقع العملي له صور متعدده وانواع متفاوته، لكن كلها يجمع بينها هذا ايه؟ هذا القدر. ايضا قد يكون الرد يعني متفاوتا في درجه وضوحه، بعض الناس يردون ردا واضحا وجليا، ومنه انواع دقيقه ملتبسه قد تخفى على عموم الناس، ولا بينهما درجات متفاوته، منها ما يكون اقرب للنوع الاول واضح الجلي، ومنها ما يكون اقرب الى النوع الثاني. فمثلا لو ان رجلا اعلم ان الشريعه الاسلاميه غير مناسبه للتطبيق، انها لا تناسب هذا العصر، او انتقدها او نفذ ببعض الاحكام الشرعيه، فما في خلاف بين الاثنين ان هذه من اقبح صور الرد واصرعها، وكل المسلمين يتفقون على كفر صاحبها ولا يختلفون بذلك طرفة عين. فان كان خلاف فخلاف لن يتعلق بالاصول او يتعلق بالفروع والاجراءات، كمدى اعتبار عارض الجهل بالنسبة لهؤلاء أو عدم الاعتبار، لكن لا يختلفون أن هذا الكفر كفر أكبر. لكن هل هناك من عذر أو تأويل أو غير ذلك من العوارض التي أشرنا إليها من قبل والتي سنتبينها تفصيلا إن شاء الله؟ هذا هو محل الخلاف. لأن الصور كما ذكرنا صور الرد ليست بذات الدرجة من الوضوح والصراحة، لذلك ينشأ الانتباه والنزاع بين الناس في هذه القضية. ايضا بالنسبه لمساله تحكيم القوانين الوضعيه واصدار احكام عامه ملزمه لكافه الناس تتخيل بها الاجيال الحاضره والمستقبله، وهذه الاحكام تكون معارضه لحكم الله عز وجل، معطله لحدوده، محله لحرمته، وتقديم الحكم بها والتحاكم اليها على الحكم والتحاكم الى الكتاب والسنه، بل والحلف والقسم على الاختلاط لها في الظاهر والباطن. هذه الصورة لا شك أنها صورة جلية من صور الرد والرفض لما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس قد يولدون شبهة هنا على هذا الوضع، فيقولون أن هؤلاء ورثوا هذه الأحكام ممن قبلهم ولم يستأنفوهم أو لم يفعلوها، كما أنهم أيضا لم يعلنوا إلغاءها من ناحية، ولم يعلنوا رفضهم الكامل للشريعة من ناحية أخرى. فبيتجتمع في حكم ما يظهر أمور متعارضة، فهم باستمساكهم بالقوانين الوضعية وتحكيمها في الأمة وإلزام الأمة بها وعقوبة الخارج على هذه القوانين قد تحقق لديهم ما تحقق لدى من استأنفوا إصدار هذه القوانين من رد ما أنزل الله تبارك وتعالى. وهذا الرد كما ذكرنا أحد المناطين المكفرين في القضية كما أشرنا. أيضا هم حينما يعلنون الإيمان بالشريعة من جانب آخر وأنهم يسعون إلى تطبيقها ويزايدون بذلك في مختلف المناسبات ويعتذرون عن التباطؤ في ذلك بأنهم يريدون تهيئة الظروف وتحقيق الملائمة السياسية وغير ذلك مما ينتحرونه أو ينتحر له من المعايير عندما يحسن الظن بهم تنتفي حينئذ الدلالة الرأس السابقة ولا يحكمون عليهم بأنهم ردوا حكم الله وإنما يلتمسون ويقبلون مثل هذه المعايير. الناس ينقسمون في هؤلاء إلى أقسام عدة فمنهم من يقضي باعتبارهم كفارا مارسين لأن الحال الظاهر يكبد ما يدعونه من العمل على التغيير وأن هذا مجرد خلاح لجملة لا غير. فهؤلاء إذا تحقق يعني كذبهم في ادعاء التغيير حينئذ يثبت في حقهم أنهم ردوا الأحكام الشرعية وهذا كما ذكرنا أحد المناطق المكسرة. لكن من الناس من طبق هذه المعايير وقضى باعتبارهم من أئمة الدولة لأنهم يعلنون الإسلام من ناحية ولا يتحقق في حالهم ولم يثبت أنهم ردوا بالفعل الأحكام الشرعية من ناحية أخرى بناء ويعني قبولا لما يدعونه من السعي في التغيير وإعلان الإيمان بالشريعة. بل منهم من يغلو في إحسان الظن بالتصريحات التي يصدرونها فيعذرهم في تعليق الأحكام الشرعية بما يدعونه من المعايير فلا يشهد عليهم لا بكفر ولا بجور ولا بظلم وإنما يعطيهم أيضا وبل يعطيهم من الولاء ما يعطى للخلفاء الراشدين وأئمة العدل المهديين. أيضا من الناس من يقضي باعتبارهم منافقين لأنهم يظهرون خلاف ما يبطلون ويظهرون خلاف ما يعلنون. هذا التباين في حكم الناس في هذه القضية يجد أن الأساس في الخلاف ليس هو في وصف الكفر بأنه كفر أو المعصية بأنها معصية إنما الخلاف في تقدير الواقع في تحقيق هذا الواقع ومدى دقة كل فرق في رؤية الأحداث وتحليلها بهذه الدقة. ففي الحقيقة هذا الخلاف ليس خلافا حول بعض أصول الدين حتى نكفر من يخالف في هذه الطوائف التي ذكرناها. فالخلاف ليس راجعا إلى قضية من أصول الدين لأن كل منهم يعتقد أن من رد حكم الله فهو كافر ومن كذب لحكم الله فهو كافر. هذا موضع اتفاق بين جميع المسلمين الموجودين في المساحة الإسلامية. هذا خلاف في الحقيقة حول رفض الواقع وتحليل أحداثه والبناء عليها. فالشبهة نشأت من أن القوم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد ورثوا هذه الأحكام ممن قبلهم وأنهم بين وقت وآخر يكررون الإعلان بأنهم ساعون في التغيير وأنهم عاملون على تهيئة المناخ الملائم لتطبيق هذه الشريعة. هذا فيما يتعلق باختصار حول قضية الحاكمية بل حول بعض النقاط التي هي محل نظر في البحث المسمى حد الإسلام وحقيقة الإيمان ونسأل في شرح كلام في الأسابيع القادمة بإذن الله على بحث متعلقات هذه القضية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.